فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان، كان يا مكان، كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان، يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد من كان يا مكان. وبنحب نقول لحضراتكم إن حلقة النهاردة من البرنامج هي آخر حلقات البرنامج في شهر رمضان المعظم. كل سنة وانتم طيبين والعيد على الأبواب. بنقدم لحضراتكم أطيب الأمنيات والتهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات بإذن الله. في آخر حلقات شهر رمضان المبارك هنسمع معاكم باقة من الأعمال الجميلة. نبدأ معاكم بمسحراتي تاني من مسحراتية كان يا مكان. مسحرات الليلة في آخر حلقات شهر رمضان هو مرسي الحريري اللي هنسمعه في صوته ألحانه وكلمات عمنا بيرم التونسي. المسحرات المرسي الحريري اتسجلت يوم 10 إبريل سنة 1956، وحنبدأ بيها اللقاء في فقرة رجعنا للبداية. يا مؤمنين سبحوا الله، يا مؤمنين الثواب السوق بحسن الخصال والعفو عند المغفرة يا حليم. وصدق القول الحكيم اللي قال رمضان كريم واللي بكم. نبدأ بقى باقة من الأغنيات الرمضانية في آخر حلقات كان يا مكان في شهر رمضان المبارك. كل سنة وانتم طيبين. هنسمع معاكم غنوة على نور الفوانيس لكارم محمود اللي كتبها فتحي قورة ولحنها عبد الحميد توفيق زكي. الغنوة دي من الأغاني الرمضانية وتسجلت يوم 10 إبريل سنة 1956، وكان عبد الحليم حافظ غناها في بدايات حياته لكن ما سجلهاش بصوته، يعني كان عبد الحميد توفيق زكي ناوي يديها له ولكن لم يتم الاتفاق فغناها كارم محمود. هنسمع على نور الفوانيس مع كارم محمود. على نور الفوانيس بتهل يا رمضان ونزفك عريس للقلب الفرحان. على نور الفوانيس على نور الفوانيس بتهل يا رمضان ونزفك عريس للقلب الفرحان. على نور العام للعام نلقى لك ذهبها عالكون نتمسع ونلاقي جمالك فيه معنا ولون. من العام للعام نلقى لك ذهبها عالكون نتمسع ونلاقي جمالك فيه معنا ولون. نفرح بك ونهني لقدومك ألحان ونبارك ونهني شرفت يا رمضان. نفرح بك ونهني لقدومك ألحان ونبارك ونهني شرفت يا رمضان. على نور الفوانيس بتهل يا رمضان على نور الفوانيس على نور الفوانيس بتهل يا رمضان ونزفك يا عريس للقلب الفرحان. على نور الفوانيس على نور الفوانيس بتهل يا رمضان ونزفك يا عريس بيجينا ونشوف وتبان والدنيا تغني لك شرفت يا رمضان بتولع نجدد التحية وكل سنة وانتم طيبين. عباس البليدي صوت مميز جدا في تاريخنا الغنائي العربي الحديث. هنسمع له دلوقتي بدون اي مقدمات غنوة دينية اتسجلت سنة 1956. يا رب يا رحمن هنسمعها بصوت عباس البليدي كلمات عبد الرازق الحسيني والحان رضا حمدي. عبدك وملك ايديك يلي عينيك ما تنام طمعتنا في رحمتك يا رب يا غفار ووعدتنا بجنتك يسعد بها الأبرار سلمت أمري انت السميع البعيد القريب يا حي يا موجود انت البعيد القريب يا حي يا موجود انت الرقيب الحسيب الواحد المعبود انت الرقيب الحسيب الواحد المعبود طمعتنا في رحمتك يا رب يا غفار ووعدتنا جنتك يسعد بها الأبرار سلمت أمري بكم من جديد. كان في مطربة في الستينيات ظهرت لكنها لم تلمع ولم تستمر طويلا في مسيرة الغناء العربي الحديث، لكنها تركت بعض الأعمال في الإذاعة المصرية في مكتبتنا، عشان كده عايزين نسمعها ونسمع صوتها في هذا العمل. هنسمع المطربة دي في غنوة دينية. المطربة اسمها سهام طلعت، هنسمعها في غنوة في ظل العبادة، كلمات عبد الفتاح الشرقاوي ولحن محمد إسماعيل، والغنوة دي كانت في الستينيات لكن الحقيقة ما عندناش تاريخها. تعالوا نسمع سهام طلعت لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني، والأول مرة في كان يا مكان. Thank you. كل سنة وانتم طيبين، والشهر الكريم بيجري بسرعة كعادته. كل سنة بنقول ايه ده، الايام بتجري بسرعة وايامه كلها جميلة ومباركة. سبحان الله، الايام الجميلة والطيبة والتي تمتلئ بالروحانيات تمر سريعا. على كل حال، نتمنى من الله عز وجل انه يقبلنا في هذا الشهر الكريم ويجعل ايامنا كلها خير وبركة. هنسمع معاكم دلوقتي غنوة الاستاذ كريم محمود، كتبها عبد اللطيف البسيوني ولحنها محمد حمودة. هنسمع يا ابو الليالي الملاح لكارم محمود، ودي غنوة رمضانية اتسجلت يوم 31 مارس سنة 1956. يا ابو الليالي ملاح مع كارم محمود. يا ابو الليالي ملاح يا زين شهور السنة، زكا وصوم وصلاح ألان يا شهر الهنا، يا ابو الهدى الوضاح يا هدية من ربنا. بنات الحور فيها النعيم له نور، يشبه هلال رمضان، واللي يصوم لله ويصوم عهد مولاه يكسب رضا الرحمن. يمشي على أنوار بمواكب الأبرار، يمشي على أنوار بمواكب الأبرار، وفي جنة الإسلام يدخل في نور وسلام، وفي جنة الإسلام يدخل في نور وسلام. واللي يتمنى يلاقيه بين ايديه، والملايكة تقابله وتسلم عليه. واللي يتمنى يلاقيه بين ايديه، والملايكة تقابله وتسلم عليه. إيه بكل سماح أحلى كسات الهنا، يا أبو الهدى الوضاح يا هدية من ربنا. السعد والبركات متقسمين درجات، ما بين غني وفقير، واللي مع الأيام زكى وصلى وصام يصبح نصيبه كبير. يمشي على أنوار بمواكب الأبرار، يمشي على أنوار بمواكب الأبرار، وفي جنة الإسلام يدخل في نور وسلام، وفي جنة الإسلام يدخل في نور وسلام. واللي يتمنى يلاقيه بين إيديه، والملايكة تقابله وتسلم عليه. واللي يتمنى يلاقيه بين إيديه، والملايكة تقابله وتسلم عليه، ويعيش ما بين أفراح سنة وراها سنة. يا أبو الهدى الوضاح، يا هدية من ربنا، يا أبو الليالي ملاح، يا زين شهور السنة، ذكرى مرسوم والصلاح. قالك يا شهر الهنا، يا أبو الهدى الوضاح، يا هدية من ربنا. مرة تانية بنقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين مع قرب حلول عيد الفطر المبارك. هنسمع في هذا اللقاء الفنانة الكبيرة شافية أحمد في أغنية دينية من أعمال سنة 1953. هنسمع يا صاحب التدبير بصوت شافية أحمد، كتبها إبراهيم البهلوان ولحنها أحمد صبرة. رجعنا لكم مرة تانية في آخر حلقات كان يا مكان في شهر رمضان المبارك على موجات إذاعة الأغاني من القاهرة، اللي بتقدم لكم مبكرا التهنئة بعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات. أستاذ إبراهيم حمودة هنسمعه دلوقتي في نور من سماك، كتبها حسن السهاجي ولحنها مرسي الحريري، ودي من الأغاني الدينية اللي اتسجلت سنة 1955 مع إبراهيم حمودة ونور من سماك. نور من سماك يا رحيم نور في كل مكان، نور من سماك يا رحيم نور في كل مكان. كريم والليل كأنه مكان كأنه مكان نور من سماك يا رحيم نور. لسه معاكم مستمعينا الأعزاء في كان يا مكان في آخر حلقات شهر رمضان المبارك، وكل سنة وانتم طيبين. إيمان وأماني دي غنوة هنسمعها بصوت فاطمة علي، كتبها إبراهيم كامل رفعت ولحنها الموسيقار الكبير علي فراج، وتسجلت سنة 1954 مع الست فاطمة علي في إيمان وأماني. وصلنا معاكم دلوقتي إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. وفي فقرة غنوات من غير حكايات هنسمع غنوة يا شمعدان السنة بصوت المطربة التونسية الكبيرة عليا، كتبها حسين الكومي ولحنها الموسيقار سامي الغندور. هنسمع عليا ويا شمعدان السنة. شهور العام يا أغلى ضيف عندنا بيشرف الإسلام، يا شمع دان السنة يا زين شهور العام يا أغلى ضيف عندنا بيشرف الإسلام، يا نسمة القرآن يا هدية دلوقتي. وصلنا معاكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. خلاص عيد الفطر المبارك على الأبواب، ورمضان يعني بيدينا ظهره دلوقتي للرحيل كما يفعل معنا كل سنة. يعني الأيام الجميلة بدأت في الذهاب عنا، وكلنا أمل في الله أن يكون قد تقبل منا صالح الأعمال خلال هذا الشهر المبارك. بتمنى بشكل أو بآخر إن مجموعة الأغاني اللي قدمتها على مدى الحلقات اللي فاتت في شهر رمضان المبارك في برنامجنا كان يا مكان تكون عجبت حضراتكم، وإحنا بنحاول نقدم اللي مش بيسمع كتير أو نادر الإذاعة أو الأصوات اللي هي مش معروفة لكتير مننا، والأعمال اللي بيتمنى أو بيرغب المستمعين من عشاق الطرب في اقتنائها. مرة تانية كل سنة وحضراتكم بخير، وكل سنة وعيد الفطر المبارك يهل علينا وإحنا في أحسن حال يا رب ومتجمعين وبنعيش مناخ الأمن والأمان والستر الجميل. كل سنة وانتم طيبين، أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير.